ينهار ابيض على الخوف والرعب. عفريت؟ ايه ده؟ ايه ده يا احمد؟ ده مش معقول، مش ممكن. ده انا لو مكانك كان زماني مت في جلدي من الخوف والرعب. تعالوا نعرف ايه اللي حصل مع النجم والفنان احمد العطار، والحاجة الغريبة مع العفريت اللي حصلت. المطرب والفنان احمد العطار، كل سنة وانت طيب ومنورنا عبر اسيمة وجات صوت العرب. وانتوا طيبين وكل السادة المستمعين طيبين. الفنان احمد العطار، في حاجات غريبة ممكن تمر بالانسان ما يكونش لا ليها تفسير ولا ليها منطق. يا ترى مريت بحاجات غريبة من النوعية دي او بالشكل ده في حياتك؟ تعرضت طبعا لحاجة واقعة غريبة جدا، زي ما قلت هي كوميدية وفيها سسبنس. انا كنت جات فترة عليا كده كان موضوع الحسد والاعمال والحاجات اللي زي دي كتيرة كانت بتراوجني طول، وكان اكتر من شخص يقول لي انت محسود، انت معمول لك عمل، الوزارة حتتك على حتة معمول لك عمل دي. انا ما بأمنش بالحاجات دي خالص، انا عارف هي مذكورة في القرآن، بس قلت بالقرآن وبالصلاة كل واحد طالما بيتقرب ربنا اكيد بيحفظه من حاجة زي دي، يعني اكيد مش هيشوف شرورها كلها. فحصل لي وقعة اللي انا كنت جبت بالفعل دجال على اساس هو شيخ يعني، وجبته البيت عندي وقلت له شوف لي بقى يعني دجل اشتغل، شوف ايه المشكله اللي عندك، انت معمول لك عمل في التربه وانا هطلعه لك من البيت. فالمهم بس فقلت خلاص انا هاخد العمل واقول زي ما. فنفس اليوم برضو كان عندي شغل وكان عندي اوردر وكان في سته، كان في الطريق الصحراوي، قلت اخده معايا في العربيه في شنطه العربيه، اخلص واروح عند البتاع عند اي حته وارميه في النيل، مع ان انا كنت ضد حته لا ارمي في النيل دي والله، مش عايز اوسخ يعني انت هتخليني بالظبط والله بجد. انا فكرت في الموضوع ده مش عشان في بسجل، بس انا قلت انا هرمي حاجات ما بايظه وبتاع في النيل، طب ليه يعني هيبقى فين ومنطقه ايه؟ فبس فبعد كده قلت طيب خلاص اخلص شغل وانا رايح. برضو حصل لي اللي دايما بيحصل لي، الاوردر يتلغي، خلاص قلت طيب بقى فرصه الف وارجع اعمل ايه؟ ارمي العمل، ارمي العمل وانا رايح ارمي العمل نقط يعني، وانا راجع ورايح ارمي العمل لقيت العربيه بتعمل تي تي تي تي وبتاع وبتكتب لي انجن انجن، لقيت العربيه فجاه بتنور وبتعمل تقول لي ستوب، بوقف لقيت زي دخان طالع من الكبوت. يا نهار ابيض. لا دي بقى ساعتها وكان معايا صاحبي طبعا كان انا مش فاهمه اي حاجه، قلت له بقول لك ايه بص افتح شنطه العربيه كده في حاجه فيها هنرميها عشان هي دي السبب تقريبا. فقال لي ايه اللي جرى في ايه العربيه جديده وبتاع، العربيه هتولع ازاي لسه زيرو كده، قلت له مش عارف مش عارف، ما رضيتش اقول له التفاصيل يعني. قلت له بقول لك افتح شنطه العربيه هات بس البتاع ده. فهو بقى استعبط وايه وحسسني، فكل ما كان يقرب منه يقول ايه ده في حاجه بتولع في شنطه العربيه وبتاع، بيهزر. انا طبعا انت عارف طبعا شنطه العربيه اكتر لو بيهزر، وانا كنت قايل له ده الظاهر عم مش فاكر يعني القصه، بس فالمهم العربيه فعلا كانت مطلعه دخان كتير من الكبوت، افتح مش شايف اي حاجه، مفيش اي حاجه سببها المشكله دي. بس فقمت قلت له بقول لك ايه هات البتاع ده، قمت راميه في الصحراء ما رميتوش في البتاع، قعدت قلت جنب العربيه شويه وفعلا دورت لقيتها دورت عادي مفيش اي مشكله. ومش دي حاجه غريبه جدا؟ حاجه عجيبه والله، دي قصه بالظبط حصلت كده يعني. فانا حاجات في بالي قلت احكيها لكم، وهي بقى يعرفوا بقى يخمنوا ده ايه ده بالظبط. غريبة مع رحاب الله سالم. وإعادة حاجة غريبة في الغد في التاسعة إلا خمس دقائق صباحا.